تمام الفتنة في الدنيا أن كثيرا من الناس صار يؤثر حتى تكون الغفلة عن الدنيا حقيقية. فيقول إن النصوص التي جاءت في القرآن والسنة في مدح العلم وأهل العلم هي منصرفة إلى العلم الدنيوي. فيقول مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه الآية إنما تفسر بعلماء الذرة وعلماء الكيمياء وعلماء الأحياء وعلماء الطب وعلماء كذا وعلماء كذا. والعجيب أن أكبر العلماء في هذا المجال في هذا الزمان هم من الكفرة، وكثير منهم كانوا ولا يزالوا من الملاحدة، فهل هؤلاء من أهل خشية الله؟ وفيما مضى ذكر ناس بعلوم كثيرة وبفنون كبيرة وكانوا مع هذا من الكفرة، وكان بعضهم فوق مجرد الكفر ملحدا لا يكاد يثبت وجودا للإله، فهل كان هذا من أهل خشية الله؟ إن هذه العلوم الدنيوية إذا ما كانت بما لا يخالف الشريعة وقصدت بها مقاصد صحيحة لخدمة الإسلام والمسلمين وأراد بها متعلمها وصاحبها معنى ومقصدا صحيحا فإنه يثاب على هذا. ولكن أكثر الناس يبتغون بعلوم الدنيا الدنيا، فضلا عن أن بعض الناس قد يبتغون بعلم الدنيا فوق الدنيا وفوق الأمور الدنيوية الفانية يريدون بها الفساد في الدين والعياذ بالله رب العالمين. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا هو المعنى الذي يرسخ في نفوس الأبناء وفي نفوس الطلاب والتلاميذ. لا بد أن تذاكروا ولا بد أن تجتهدوا ولا بد أن تحصلوا المجاميع العالية حتى تدخلوا أحسن الكليات وحتى تنالوا أرفع الشهادات وحتى تحصلوا على الوظيفة في أعلى الأماكن وأحسنها وبأعلى المرتبات. وهم عن الآخرة هم غافلون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ترى الواحد منهم ينتفش وينتفخ في نفسه وإن كان في الواقع دنيويا ليس من أهل الانتفاخ ولا من أهل الانتفاش، ولكنه يريد أن ينتفخ وأن يتزين حتى يظن في نفسه أنه كقارون الذي خرج على قومه في زينته وكان عليه ما كان مما قص الله تعالى في القرآن. ولكن أكثر الناس لا يعتبرون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. مفردات أو المفردات العجيبة التي تدل على هذا والتي ترتبط بهذا كثيرة جدا. كما ذكرت ترى شخصا في مجال من المجالات في مجلس من المجالس تفتح الكلام في مسألة من المسائل، مسألة من المسائل الدنيوية، خصوصا إذا كان هو من أهل الشهادة ومن أهل العلم بهذا الأمر الدنيوي، تراه ينطلق ويتكلم ويتحدث ويقول ويرغي ويشبه. وأحيانا تجد شخصا قد تخصص وأثنى عمره فيما لا طاعة لله تعالى فيه، في الغراء الذي يقدم الدول الذي يؤخر الدول وليس لها يقدم، تراه أثنى عمره وحصل شهادة في هذا الغراء وفي هذا الضياع وفي هذا الضلال. أقول تراه يصول ويجول يمينا وشمالا، ثم إذا تعرضنا لسورة الفاتحة إذا به لا يحسن قراءتها، إذا تعرضنا لسورة الإخلاص والمعوذتين إذا به لا يحسن أن يقرأ هذه السور التي ينبغي أن يحفظها الأطفال قبل السنتين، لا يحسن قراءتها، وهو قد حصل ما حصل وارتفع ما ارتفع ونال ما نال. بعضهم يعمل مدرسا في مدرسة أو في جامعة أو في معهد لبعض العلوم الدنيوية لبعض الأشياء أو في بعض المجالات المعروفة المتداولة، ثم تجده إذا ذكر الدين كأنه من الغرباء الذين طرأوا المسلمين، كأنه الآن غريب جاء جاء إلى بلاد المسلمين حديثا. كثير من الناس ممن شغل نفسه في الدنيا واحترق لأجلها وأحرق نفسه فيها لا يكاد يغشى المسجد إلا في صلاة الجمعة فقط. وإذا أتى إلى صلاة الجمعة فبالكاد قد يدرك نهاية الخطبة الثانية وبالكاد قد يدرك الصلاة مع الإمام. وأما المسجد عنده في عموم الأوقات فمهجور، إما لأنه يصلي في البيت وإما لأنه لا يصلي. وفي هذا الزمان عندنا أنواع من الفتن الكثيرة التي تأخذ الناس وتسوقهم إلى الغفلة والبعد عما يحب الله تعالى ويرضى. وانظر إلى الصلوات، إلى المساجد في الصلوات، كيف ترى عدد السكان في مختلف الأحياء وفي مختلف البلدان، وكيف ترى ما في المساجد من العمران؟ هل الذين يحضرون الصلوات في الجماعة في المساجد، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة الفجر، هل هم بقدر نصف أو ربع أو ثلث أو عشر عدد الموجودين في هذه البيوت وهذه العمائر التي تكون حول المساجد التي ينظر فيها؟ ولا تجد عشر أهل هذه البيوت والعمائر يقصدون الصلاة. وإن كانت المساجد لا تخلو والحمد لله، ولكن المساجد في مصر بالنسبة لأعداد المسلمين قليلة والكثافة السكانية كبيرة، فلا ينبغي أن تغتر بهذا. لكن واقع الأمر مؤلم ثم مؤلم ثم مؤلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجد الأب وتجد بعض الآباء وبعض الأمهات إذا وجد ابن يريد أن يصلي في الجماعة وظن أن هذا يؤثر على سير اختباره وامتحانه يقول لا اجلس لا تنزل. عرفت بعض الطلاب وكنا في معهد ديني يترك صلاة الصبح في وقتها، لا أقول في جماعة، يتركها في وقتها أصلا، يعني ينام ويضبط المنبه، ينام مثلا في الساعة الثالثة يضبط المنبه على الساعة الثامنة أو التاسعة ليقوم إلى الاختبار. أقول له وكيف لا تصلي؟ يقول إذا قمت لصلاة الفجر لن أستطيع الإجابة في الاختبار. أي عقول وأي ذهنيات هذه؟ هذا هو الرجل الطالب في بيت أبوه يعني يصلي وأمه تصلي، بل أبوه عنده شيء من اللحية وأمه عندها تغطية أحسن من كثير من النساء، ولكن هكذا المستوى وهكذا العقليات وهكذا النظرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تجد شخصا قد تصدر في قناة من القنوات، تجد مذيعا تافها لا يكاد يقيم شيئا من العلوم أو الفنون أو يتقن الكلام في شيء من المجالات في الدنيا أو في الدين، تجده يتكلم ويلغي ويثبت ويستهزئ بالإسلام والمسلمين وبالدين وبالمتدينين. ثم إذا سألت هذا الغافل عن نهايته وعما ينتظره بعد مفارقته لهذه الدنيا تراه ماذا؟ كيف تراه؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وأحيانا في ظنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. الله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض لعبا ولا عبثا، خلق السماوات والأرض لحكمة وأوجدنا في هذه الدنيا لحكمة. لم يخلقنا الله سبحانه وتعالى لعبث، ولم يخلقنا الله سبحانه وتعالى بدون غرض، ولم يخلقنا الله سبحانه وتعالى لأجل أن نمشي في الدنيا وأن نعمرها بعيدا عن شرع رب العالمين، وأن نبغي وأن نطغى وأن نعتدي وأن نتجاوز وأن نعصي ربنا سبحانه وتعالى. لم يخلقنا الله سبحانه وتعالى لشيء من هذا، أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ولكن الواقع كما قال الله تعالى: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ولهذا تجد بعض الناس إذا ما أنكر عليه تقول له هذا منكر، يقول: أنت لا تنكر علي، الله الذي سيحاسبني. تقول له: يا أخي يعني صلي، يا أخي افعل كذا من المعروف. تأمره بالمعروف، يقول لك: لا شأن لك بي، الله هو الذي سيحاسبني. وهذه من مفردات العلمانية التي يسعى إلى نشرها بين الناس، أن الدين لا شأن له بشيء من الحياة، وأن الدين مرده إلى كل فرد من الأفراد، من شاء فعل ومن شاء ترك. هذا في المرحلة الأولى، إلى أن تأتي المرحلة المناسبة التي يأمرون بل يجبرون فيها الجميع على ترك الدين والبعد عنه. وهذه حقيقة العلمانية التي لها يتجهزون. وتيارات الإلحاد الآن بين الناس فاشية ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتجد ناسا في الأمور الأساسية يجادلون وينظرون ويبحثون ويسألون، يعلمون لماذا؟ لماذا كان كل هذا؟ لماذا وجد بين أظهر المسلمين أنواع من الكفر وأنواع من الشرك وأنواع من الضلال والبدع والزيغ والبعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هذا فقط الذي عندهم والذي يهتمون به والذي يرفعون الرؤوس به. يقول قائلهم: معك قرش أنت تساوي قرشة، معك جنيه أنت تساوي جنيها، لست تساوي شيئا ما لم يكن معك شيء من المال. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. الحياة في الدنيا كلها ستنقضي قريبا، في نظرهم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، قريبا أو بعيدا مهما استطالوا ومهما استقربوا مدتهم في هذه الدنيا فإن مدتهم منقضية وإن حياتهم منتهية. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا عليهما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، مفردات وعجائب وتناقضات تدل على الغفلة عما خلقنا من أجله، يعني عبادة الله سبحانه وتعالى، تدل على تأثير العلمانية في أنفس كثير من الناس من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، تدل على اشتداد التعلق بالدنيا، وتجدها مفردات ربما تتصور فيها التفاهة باعتبار أو باعتبارات متعددة. مثلا شخص يذهب إلى الطبيب فينتظر الساعة بعد الساعة ثم الساعة بعد الساعة، وإذا ما كلمه الطبيب يأخذ كلامه مسلمة، وإذا ما زجره الطبيب فإنه يقبل زجره ولا يستطيع أن يفتح فمه، ويقبل منه ربما في بعض هذا في المستويات العالية من الناس في أمر الدنيا. أما في المستشفيات الحكومية وكيف تحكم الأطباء في المواطنين وفي جموع الناس والمسلمين فحدث ولا حرج، ولكن لأجل مرض بدني لأجل علة دنيوية يتحمل ذاك الشخص وذاك المريض ويصبر وينتظر ولا يبالي ولا يقول شيئا. أما إذا كان في المسجد فوجد الإمام تأخر قليلا فإنه يضج ويطيح هيا هيا ومستعد أن يتشاجر. إذا كان في مسجد فارتفع صوت المكبر شيئا بحيث يؤذيه ضج وطاح يريد أن ينام، الأولاد يريدون أن يذاكروا، ولو كانت خمارة أو مرقطة ربما ما اجترأ أن يفتح فاه. إذا ما سأل عن حكم شرعي وقلما يسأل لأنه قلما يحرص على الدين فإنه يجادل ويناقش وكأن الدين دين آبائنا وأجدادنا نتصرف فيه كما نشاء، وكأن الذي يسأله عن حكم الشريعة هو مفوض بالشريعة يعطيه فيها ما يشاء ويفتيه بما يشاء. ولهذا تجد أنه في الواقع وجد كثير من المتشيخين ومن المتكلمين باسم الدين يريدون أن يوافقوا أهواء السائلين فيفتون بحسب ما يطلبه المشاهدون أو بحسب ما يطلبه المستمعون أو بحسب ما يريد المصلون ويخطبون بحسب ما يفرح به الذين يخطب فيهم بغض النظر ما الصواب وما الخطأ وما الحق وما الباطل. ولهذا وجدنا أثار هذا في كثير من المسائل، تجد حتى في المسائل السياسية الآن من الرائج كذا هذا الخطيب مع الموجة، الرائج كذا مع الموجة الثانية، راجع شيء ثالث هو مع الموجة الثالثة وهكذا. ماذا تريد؟ تريد حلالا هي حلال، تريدها حراما هي حرام، لا تريد شيئا لا يوجد شيء، وإنا لله وإنا إليك راجعون. فكان هناك مرأسون يناسبون أحوال المرؤوسين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا أن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها فذكوه فيها قلت صفهم لنا يا رسول الله قال هم من جنتنا ويتكلمون بألسنتنا قال فما تأمرني نادرتني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعط على أرض شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذا الذي هو راسم في الدنيا غالب فيها ويريد أن يمشي في دنياه بما يمليه عليه هواه لا بما يطيع فيه مولاه، لماذا يسأل ذاك الذي سيفتيه أو سيجيبه بحكم الشرع وهو يراه بهذا متشددا ومتعنتا مع وجود ذاك الجاهل الضائع الذي سيعطيه الجواب بحسب ما يريد السائل وإنا لله وإنا إليك راجعون. أمثلة منها ما ذكرته في الجمعة الماضية، إذا أراد رجل أن يتزوج أو أراد شخص أن يزوج ابنته فإن أول مسؤول عنه وإن آخر مسؤول عنه هو الدنيا، من فيه بقية خير قد يذكر الدين في الهامش في الهامش في الآخر، يعني 90% في الأمور 10% 5 1 2 وكثيرون لا يذكرون. أنتم وكل واحد من الجالسين فلينظر كم رأى رجلا زوج ابنته لقاطع أو لتارك الصلاة، لتارك الصلاة زوج ابنته شخصا هو تارك للصلاة رأسه، كم من شخص زوج ابنته من شخص يجاهر بارتكاب محرمات، وفي المقابل كم من شخص تزوج امرأة هي تاركة للصلاة هي بعيدة عن أن تمشي بالشريعة في كثير من الأمور، لا تحرص على حجاب شرعي ولا تحرص على نظام في الشريعة مرعي بل تمشي بهواها. كم ترى من هذا بين الناس؟ وترى كثيرا من الناس إذا ما وجدت عنده مناسبة دنيوية يحرص على دعوة هذا وذاك ويحزن إذا لم يأتوا ويعتبرها إهانة وينظر إلى أن الناس إذا لم يجاملوه فإنهم قد أهانوه وقد فعلوا وقد فعلوا وقد فعلوا ولعله لم يفكر الأيام أن يدعو أحدا إلى الصلاة ولا أن يدعو أحدا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. أما أمره هو، شأنه هو، مكانته هو، وجاهته هو بين الناس، هذه يحرص على صيانتها وحمايتها. أما ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبطاعته وبالاستجابة لأمره وبالحرص على إحياء شرعه وبالحرص على الدعوة إليه وعلى الحرص على الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، هو أن هذا من الغافلين ولهذا من المجانبين. ترى شخصا يذهب في مناسبة دنيوية أو إلى عمل من الأعمال الدنيوية وقد تطير وتعطر وتزين ولبس أحسن ثيابه. أما إذا أتى المسجد حتى في صلاة الجمعة التي هي عيد وينبغي أن تعظم، تجده قد أتى بملابس النوم، لم يستك، فرائحة فمه كريهة، ولم يحرص على أن يغتسل حتى، وأتى بالملابس التي كان هو نائما بها، وأتى بين الناس بمظهر رث رديء، من باب ماذا؟ من باب أنه لا يملك؟ من باب أنه لا يستطيع؟ لا، ومن باب عدم المبالاة. من باب عدم المبالاة أتى بهذا المنظر وهذا المظهر لأنه لا يبالي بحق الجمعة وبما ينبغي عليه. والله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لكن هو لا يبالي بهذا. ترى كثيرا من الناس تمر أمامهم النساء المتبرجات والمتكشفات والملونات والمتزينات والمتعصرات ولا يكاد ينكر واحد منهم هذا. فإذا ما رأى امرأة قد غطت وجهها فإنها تمنع من الدخول في بعض المصالح وفي بعض المناطق وفي بعض الأماكن. يقولون: لا، ممنوع النقاب هنا، ممنوع في بلد إسلامي. يقولون: النقاب التقصير ممنوع هذا. وتجد ناسا سفهاء من الرجال والنساء يهزؤون يقولون: ما هذا؟ وأحيانا لا يستحون من أن يرفعوا أصواتهم في وجوه من تحجبت والتزمت شرع الله سبحانه وتعالى. يقولون: هؤلاء مثل العفاريت، هؤلاء خرجوا بين الناس، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لما ترى شابا تافها حقيرا خسيسا يشرب المخدرات ويقطع الصلاة وربما كان مع هذا زانيا وسارقا، وإذا رأى المسلمين والمؤمنين والمصلين والعالمين والعاملين وطلاب العلم ومن ظاهرهم التقى والصلاح يهزأ بهم، هذا حقيقة يشعر بنفسه؟ هذا يدرك ما هو فيه من الخسة والحقارة؟ هذا يدري ما الذي ينتظره إذا لقي الله تعالى على هذه الحال التي هو فيها؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ترى كثيرا من الناس لأجل أمر الدنيا لا مانع عنده من أن يفعل أي شيء. الربا يرتكب لأجل الحاجة، الرشوة تؤكل، الكذب يكون، الغيبة والنميمة حدث ولا حرج. ثم يسألون بعد هذا: لماذا الاقتصاد يعني فيما هو فيه من الخراب؟ ينبغي أن يعلم أننا قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والمسلمون إذا عصوا ربهم فالله تعالى يسلط عليهم عدوا هو أعصى لله تعالى منهم عقوبة لهؤلاء المسلمين وابتلاء لهم بهؤلاء الكافرين. وذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ينبغي أن يعلم هذا يا عباد الله. ينبغي أن تكون القلوب معلقة بالآخرة. ينبغي أن نكون دائما في كل شيء من حياتنا ناظرين